أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من الناس من يقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو داخل المسجد، فهل هذا القول صحيح؟ هو الآن داخل المسجد، ليس القبر، الحجرة النبوية داخل المسجد التي فيها القبر، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، لما دفن في بيته، وكانت خارج المسجد، وكان الصحابة يوسعون المسجد من جهة الغرب، من جهة الشمال، من جهة الجنوب، ولا يأتونه من جهة الشرق، ما يوسعونه من جهة الشرق، ليبقى القبر بيت النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد. فلما جاء الوليد غفر الله له وأراد توسعة المسجد، وسعه من الشرق وأدخل فيه الحجرة، ولم يكن هذا بموافقة أهل العلم، بل أنكروا هذا الشيء. ولكن الحمد لله القبر الآن مصون وعليه حراسة، ولا يتمكن أحد من أن يعمل فيه شيئا من المحذور، فيبقى على ما هو عليه. لكن نعلم أن الأصل أن القبر ليس في المسجد، أنه خارج المسجد. ولا بني قبر الرسول صلى الله عليه وسلم على مسجد، ولا دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم.